الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري؟ حماية أبنائنا من الانحراف الفكري يمر بعد توفيق الله جل وعلا وإعانته، يمر بمراحل. تبدأ المرحلة الأولى بحسن التربية، وذلك بتربيتهم وتنشئتهم على تعظيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. كذلك أيضا تربيتهم وتنشئتهم على لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وانطلاقا من الأحاديث الشريفة الصحيحة الكثيرة التي جاءت في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله. كذلك أيضا بتربيتهم وتنشئتهم على توقير العلماء، علماء الكتاب والسنة، العلماء الراسخين الذين عرفوا بالنصح للأمة والحرص على اجتماع كلمتها وعلى استقرار أمنها وعلى تحقيق الألفة بين الراعي والرعية. المرحلة الثانية الوقاية من الأفكار المنحرفة، وذلك أن العقيدة الصحيحة لها أعداء، لها أعداء يدعون إلى مخالفتها وإلى الزيغ عنها، وذلك بالشبهات المضلة. فعلى الأسرة أن تربي أبنائها وبناتها على الحذر من البدع في دين الله جل وعلا، وأن يغرسوا في نفوسهم في قلوبهم أن البدع من أشد وأخطر ما يعصى الله عز وجل به، حتى إن أهل العلم قد قرروا أن الانحرافات من التي هي من باب الشبهات، الانحرافات التي فيها الابتداع في دين الله سواء ابتداع عقدي أو عملي، أنه أخطر من المعاصي الشهوانية ولو كانت من كبائر الذنوب. فحينما ينشأ أبناؤنا وبناتنا على استشعار خطر البدع، فإن هذا بإذن الله مما يقيهم من الوقوع في مزالقها، لأنهم سيكونون حذرين ألا يقعوا فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. كذلك أيضا من وقايتهم تحذيرهم الصريح من الجماعات الضالة المنحرفة التي تسعى جاهدة ليلا ونهارا على استقطابهم وتصيدهم وتجنيدهم لصالحها، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ المعروفة بجماعة الأحباب، وكذلك أيضا الجماعة القطبية والسرورية وغيرها من الجماعات. كذلك أيضا بتحذيرهم من دعاة السوء، دعاة الفتن، دعاة الثورات، دعاة الخراب والدمار، سواء كان هذا التحذير من هؤلاء الدعاة بأوصافهم التي تميزهم وتكشفهم، أو بتعيين أسمائهم إذا اقتضت المصلحة تعيين أسمائهم. فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى من الأسباب الواقية لأبنائنا وبناتنا من الوقوع في براثن هذه الأفكار المضلة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة العلاج والدواء، وذلك في حال اكتشفت الأسرة أن أحد أفرادها قد أصيب بهذا الداء، داء الانحراف الفكري، أصبحت لديه تصورات واعتقادات وآراء مخالفة للكتاب، للسنة، لمنهج سلف الأمة، للمنهج الذي عليه هذه البلاد المباركة السعودية القائم على الكتاب والسنة. هنا يجب أن تتدخل الأسرة في معالجة هذا العضو من أفرادها، وذلك بالمناصحة والمحاورة والمناقشة، مع لزوم الرفق وسعة الصدر والحلم والأناة، حتى يكون ذلك إن شاء الله من دواعي هدايته وأوبته ورجوعه إلى الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإن لم تجدي هذه الأساليب اللينة الهينة من النقاش والحوار والمجادلة والمناقشة، وعجزت الأسرة عن استصلاح هذا الفرد من أفرادها، وخشيت أن يتطور الحال به إلى أن يكون مصدر خطر يهدد أمن البلاد واستقراره وطمانينته، فعلى الأسرة أن تتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتعينهم إن شاء الله على هداية وصلاح ابنهم أو حتى ابنتهم وتجاوزه هذه المرحلة، وكذلك أيضا ليكون في ذلك إبراء للذمة وبذل شيء من الجهد لحماية الوطن وحماية أمنه واستقراره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها ولاة أمرها، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.